أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 36، القسم السادس، الاستعارة ذات طرفين عقليين بجامع عقلي. تضمن هذا القسم أيها الإخوة الاستعارة التصريحية التحقيقية صاحبة المستعار منه والمستعار له العقليين مع الجامع العقلي. وهذا القسم هو الأخير في التقسيم الثاني المتقدم ذكره، وسأدل على مأخذه مأخذ هذا القسم سأدل على مأخذه من رجوزة المصنف بعد، كما قلت أيضا في القسمين السالفين قبله أمثلة. المثال الأول نحو قوله تعالى: حكاية عن الكفار يوم القيامة. من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا، سورة ياسين الآية 52. تقع الاستعارة في هذه الآية في قوله عز وجل: مرقدنا، فهي تصريحية تحقيقية ذات طرفين عقليين مع جامع عقلي. فالمستعار منه هو الرقاد عقلي، والمستعار له هو الموت عقلي، والجامع بينهما وهو عدم الإدراك الاختياري عقلي. تقرير الاستعارة نقول، وفي تقرير الاستعارة نقول: شبه الموت بالرقاد بجامع عدم الإدراك الاختياري في كل، واستعير اسم المشبه به وهو المرقد للمشبه وهو الموت، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية. الثاني، المثال الثاني مثل قولك: رأيت حيا على كرسي في حلقة يدعو الناس إلى الخير. رأيت حيا على كرسي في حلقة يدعو الناس إلى الخير. فالاستعارة في هذا المثال تقع في كلمة حيا، رأيت حيا على كرسي، وهي ذات طرفين عقليين مع جامع عقليين. فالمستعار منه وهو كون الشيء حيا عقلي، والمستعار له هو العلم عقلي، والجامع ثبوت المنفعة في كل وهو عقلي. تقرير الاستعارة: شبه العلم بكون الشيء حيا بجامع ثبوت المنفعة في كل، واستعير اسم المشبه به وهو الحياة للمشبه وهو العلم، واشتق من الحياة حي، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية في المصدر التابعية في الوصف. المثال الثالث مثل قولك: هذا ميت يريد أن يتصدى لتعليم الناس. هذا ميت يريد أن يتصدى لتعليم الناس، وأنت تريد جاهلا. فمحطة الاستعارة هي كلمة ميت. هذا ميت يريد أن يتصدى لتعليم الناس، قلنا محطة الاستعارة هي كلمة ميت. فالمستعار منه وهو كون الشيء ميتا وهو عقلي، والمستعار له هو الجهل وهو عقلي، والمستعار له وهو الجهل عقلي، والجامع بينهما هو عدم الفائدة عقلي. التقرير: شبه الجهل بكون الشيء ميتا بجامع عدم الفائدة في كل، واستعير لفظ المشبه به وهو الموت للمشبه وهو الجهل، واشتق من الميت ميت وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية في المصدر التبعية في الوصف. أما الآن أيها الإخوة، فسننبه على مأخذ الأقسام الثلاثة الأخيرة، الرابع والخامس والسادس، من رجوزة المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: وإنهما تخالفا أو علما بالعقل فالعقلي للجمع الزمع. وإنهما، أي الطرفان المستعار منه والمستعار له، تخالفا بأن كان المستعار منه حسيا والمستعار له عقليا، أو كان المستعار منه عقليا والمستعار له حسيا، أو علم أي الطرفان بالعقل بأن كان المستعار منه والمستعار له عقليين، فالعقلية للجمع الزمان، فالجامع العقل، فالزام فالزمان الجامع العقلية للجمع بينهما، فالزمان الجامع العقلية للجمع بينهما. إذا هذا مفهوم هذه الأقسام الثلاثة إلى آخره. إذا تخالف الطرفان بأن كان المستعار منه حسيا والمستعار له عقليا فالجامع عقلي، أو إذا كان المستعار منه عقليا والمستعار له حسيا فالجامع عقلي، وكذلك إذا كانا معا عقليين فالجامع عقلي، فالجامع عقلي. إذا هذا مفهوم هذا البيت الذي تضمن الأقسام الثلاثة، وهو القسم الرابع والخامس والسادس. قوله إلزم أمر من لزم، وألفه عوض عن نون التوكيد الخفيفة أي إلزمان. بيان لمضمون البيتين، بيان لمضمون البيتين. بيّن المصنف رحمه الله في التقسيم الثاني للاستعارة أن الاستعارة التصريحية التحقيقية انقسمت بالنظر إلى الطرفين والجامع إلى ستة أقسام. فالبيت الأول يضم ثلاثة منها، والبيت الثاني يجمع الثلاثة الباقية، وقد فصلناها كلها واحدا تلو الآخر مع أمثلتها كما هو واضح. علي أجمح بتاريخ يوم الاثنين 27 من يناير سنة 2020 من الميلاد، الموافق لفاتح جماد الآخرة عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.